لا كنا خلصنا كده. انت بتتوهم كده يا شيخ فارس، صح يا شيخ فارس؟ كناش بدأنا، لا ما بدأ، ما خلصناش اصلا. ها وقفنا عند واجب اداؤه. طيب احنا كنا بدأنا في الكلام على تقسيمات الحكم الى اداء وقضاء وإعادة، وقلنا ان دي اقسام لايه يا شيخ فارس؟ اما ان تكون اقسام فعلا الحكم الواضع او لمتعلق الحكم الواضح. وذكرنا تعريف الشيخ البيضاوي للأداء، وذكرنا تعريف غيره من الأصوليين والفقهاء. ثم الشيخ الإسناوي كان علق على عبارة الشيخ البيضاوي اللي هو قال ووجد فيه سبب وجوده، ودي عدنا قلناها في حصتين، فقال إن هو مردود من وجهين، أحدهما أن النوافل تقضى على مذهبه مع أنه أخرجها باشتراط سبب الوجوب، لما قال ووجد فيه سبب وجوبها، فقال إن هذه العبارة عليها ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن النوافل تقضى على مذهب الإمام البيضاوي، ومع ذلك هو قد أخرجها لما قال لي ووجد فيه سبب وجوبها، فكده أخرج النوافل. قلنا يبقى كان الأفضل أنه يقول ووجد فيه مثلا سبب الامر بها او سبب طلبها. هنراجع بس شويه اللي قلناهم دول، الا ان يقال، قلنا يعني كان العباره نقول ووجد فيه سبب الامر بها او سبب طلبها. اللهم الا ان يقال انه اراد الوجوب مطلق الطلب، زي ما يعني قال اهل العلم في قول الشافعي غسل الجمعه واجب على كل محتلم، فقالوا ان هو يعني اراد مطلق الطلب يعني. لكن هتبقى في مشكله عندي ان يلزم من هذا وقوع المجاز في ايه؟ في التعريف، يعني هو اطلق الوجوب واراد الامر، فده يلزم منه ايه؟ المجاز، والمجازات في التعريفات بتجتنب خصوصا ان مفيش قرينه، لان في ايهام كده. او يقال ان هو اراد ان يعرف القضاء المتفق عليه، لان القضاء المتفق عليه هو ايه؟ قضاء الواجب او الواجبات، لكن قضاء النوافل مختلف فيه. طيب يبقى دي اول ملاحظة للشيخ الاسلام. الملاحظة الثانية انه قال لي ان دخول الوقت هو السبب في الوجوب، وقد ذكره عند قوله والقضاء يتوقف على السبب للوجوب، ده قالها بعد كده يعني الشيخ البيضاوي. احنا جبنا الموضع، حد كان كاتب الصفحة 255 في الطبعة بتاعتنا مش كده؟ فالشيخ قال بعد كده البيضاوي قال ان القضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطه ايضا مع مضي الوقت؟ لانه قال لي عبارة البيضاوي بتقول ايه؟ عبارة البيضاوي بيقول وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوده، فقال لي إن دخول الوقت هو السبب في الوجوب، فإزاي يشترطه ويجعله مغايرا، يشترطه مع دخول الوقت أو مع الوقت، لكن جعله مغاير. يعني قال لي إيه؟ قال لي إن وقعت بعده بعد الوقت ووجد في الوقت سبب الوجوب، كده جعل ايه؟ جعل سبب الوجوب مغايرا لدخول الوقت، مع ان دخول الوقت هو نفسه سبب الوجوب. قال لي فكيف يجعله مغايرا له حتى يشترطها ايضا مع مضي الوقت؟ فان كان مراده انه لا يوصف بالقضاء الا ما كان اداؤه واجبا فهو فاسد، لانه سيصرح بعد هذا بقليل بعكسه، وقد وقع صاحب التحصيل فيما وقع فيه المصنف، فقال: وإن أديت خارج وقتها المضيق أو الموسع سميت قضاء إن قصد سبب وجوب الأداء. لكن المحصول والحاصل، والمحصول والحاصل سالمان من هذا الاعتراض. ليه بقى؟ كلام ده احنا قلناه قبل كده يعني. والمحصول والحاصل سالمان من هذا الاعتراض، وذلك لأن الإمام ذكر في أول التقسيم أن الواجب إذا أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمي قضاء، ولم يذكر غير ذلك. خد بالك بقى يعني سبب الخلل اللي حصل عند صاحب التحصيل واللي حصل عند الإمام البيضاوي. حسب الخلل إيه هو الاختصار؟ الإمام هو طبعا أنت عارف هم في النهاية كله إيه بيرد للمحصول. فالإمام في المحصول قال في أول التقسيم، قال الواجب إذا أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمي قضاء، ولم يذكر شيئا غير ذلك. الكلام ده واضح. ثم قال بعد ذلك: وهنا بحثان. فذكر الأول ما يخصناش، ثم قال الثاني أن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء. وإيه هو سبب وجوب الأداء؟ هو دخول الوقت. خد بالك هو اتكلم كده في موضعين أهو. الموضع الأول قال والله الواجب إذا خرج وقت المضيق أو الموسع وفعلناه فإنه يسمى قضاء، ولم يذكر غير ذلك. ثم ذكر بحثان، ذكر الأول ما يخصناش، ثم الثاني قال أن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء، مع أنه لم يوجد الأداء. وبعد كده قال ثم تارة يجب الأداء، احنا قلنا الكلام ده كله، يجب الأداء وتارة يمتنع عقلا وتارة شرعا إلى آخر ما قاله. احنا قلنا ممكن يكون الأداء واجب وممكن ممتنع عقلا وممكن ممتنع. ذكرنا الأمثلة دي كلها إلى آخر ما قال. فذكر أولا أن القضاء هو ما فعل بعد خروج وقته. يعني الإمام الرازي تكلم في موضعين. الموضع الأول قال لي إيه؟ قال لي أن القضاء هو ما فعل بعد خروج الوقت، وعبر عنه ثانيا بتقدم سبب الوجوب. يعني هو عبر عن نفس المعنى بس بلفظين مختلفين. اللفظ الأول هو إيه؟ ما فعل بعد الوقت. اللفظ الثاني قال لي وجد سبب وجوب الأداء. سبب وجوب الأداء اللي هو إيه؟ اللي هو دخول الوقت. فالشيخ البيضاوي تكلم عن نفس المعنى بلفظين مختلفين في موضعين مختلفين. خلاص؟ عايزين بقى نشوف الاختصار عمل إيه. ولكن عبر بذلك وعبر عنه ثانيا بتقدم سبب الوجوب، ولكن عبر بذلك ردا على من قال إن القضاء يتوقف على الوجوب. فضم المصنف اللي عمل بقى الشيخ البيضاوي عمل إيه؟ ضم المصنف الثاني إلى الأول حالة الاختصار وعطفه عليه. أدي اللي عمله الشيخ إيه؟ البيضاوي ضم هو بيختصر، راح ضم الثاني إلى الأول وعطفه عليه، فإدانا هذا المعنى الذي فيه خلل. إدانا المعنى الذي فيه خلل إنه جعل سبب الوجوب مغايرا للوقت وبدليل العطف. كويس، مع ان سبب الوجوب هو نفسه الايه الوقت. ايه السبب بقى في هذا الخلل؟ هو الاختصار اللي عمله لما جه يختصر المحصول. المحصول اتكلم في موضوعين وعبر هنا بلفظ وعبر هنا بلفظ، وعبر في الثاني بلفظ ردا على من قال ان القضاء يتوقف على الوجوب، ام قال لا يتوقف على الوجوب، ده بيتوقف على وجود سبب الوجوب. خلاص، فقام جه الشيخ البيضاوي وهو بيختصر ضم الأول للثاني وعطف ده على ده، فحصل هذا الإهانة. وكذلك صاحب التحصيل صنع نفس الصنيع، ظنا منهما أنه قيد في المسألة وهو غلط بلا شك. يعني ده هو دلوقتي إيه اللي هيخلي القضاء الذمة مشتغلة به؟ مش على نفس الوجوب، مش على نفس ان الصلاة واجبة. وممكن تكون الصلاة واجبة لكن لم يوجد سبب الوجوب مثلا، او اي مانع من الموانع. لكن اللي يخلي الذمة تشتغل بالقضاء هو وجود سبب الوجوب. وجود سبب الوجوب عندنا في المسألة بتاعتنا دي هو دخول الوقت. فهو الشيخ الرازي أما ذكر عبارة وجود سبب الوجوب ده كان ردا على من قال إن القضاء يتوقف على الوجوب، أم قالوا لا، فهو القضاء بيتوقف على وجود سبب الوجوب اللي هو دخول الوقت. وجود سبب الوجوب ده كان مكلف واضحة واللي هو دخول الوقت. هو ذكر في بداية الكلام ان القضاء هو فعل الواجب بعد الوقت، فالكلام المعنى واحد، لكن اختلفت العبارة في المرة الثانية ليه ردا. فالعامل صاحب التحصيل والبيضاوي ان افتكر ان الثاني قيد للاول فضمهما معا وصاغ العبارة بهذا الشكل فحصل هذا الخلل. زي هيجي معانا الشيخ الاسلام هيتكلم زي تكليف الغافل يعني. ما هو زي تكليف الغافل زي النائم مثلا ولا الممتنع او المجنون، لان هو شرط العباده ايه؟ القصد. كويس، وهو ما عندوش قصد فيجتمع النقيضان اللي هو القصد ولا قصد، وده عقل ممتنع. بس لسه احنا هنقولها يعني، لسه ما وصلناش ليها، هي موجودة في المتن بس لسه ما وصلناش لكلام الشيخ الإسلام. وفي المتن قال إيه؟ فقضاء وجب أداؤه كالظهر المتروك قصدا أو لم يجب، أو لم يجب وأمكنه كصوم المسافر والمريض، أو امتنع عقلا يعني كصلاة النائم، أو شرعا كصوم الحائض. ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت خلصنا. طيب قوله في المتن اللي هو وجب أداؤه إلى آخره، اللي هو في المتن قال لي إيه؟ ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا. الأنواع بقى، سواء يعني كان الأداء واجب أو الأداء غير واجب لكنه ممكن كصوم المسافر، أو الأداء غير واجب وممتنع عقلا زي صلاة النائم، أو الأداء غير واجب وممتنع عقلا وممتنع شرعا كصوم الحائض. خلاص، فبيقول لي وجب أداؤه إلى آخره، يعني أن القضاء على أقسام. تارة يكون أداؤه واجبا، القضاء أقسام. تارة يكون الأداء نفسه يكون الأداء أداؤه واجبا كالظهر المتروك قصدا بلا عذر. واحد كده أذن الظهر وتركها قصدا بلا عذر، كان الأداء واجب ولا غير واجب؟ واجب. بعد ما بيخرج الوقت بنقول له اقضي ولا لا؟ يبقى ده نوع من أنواع القضاء، ما كان الأداء فيه واجبا. خلاص. وتارة لا يجب أداؤه ولكنه كان ممكنا كصوم المسافر والمريض. هو دلوقتي أفطر، أما بنصف فعله وما بيجي يصوم مرة تانية بنصف أنه بيقضي، مش كده؟ لك بقضي الأيام اللي أنا أفطرتها وأنا مسافر. طيب الأداء كان واجب ولا غير واجب؟ غير واجب، لكنه كان ممكنا ولا غير ممكن؟ كان ممكن يصوم كصوم المسافر والمريض. وتارة لا يجب ولا يمكن. ازيك يا شيخ علاء، لم نرحب بك. ومال الشيخ مصطفى فين؟ لسه في دار العلوم برضه ما خلصش؟ ليه مش انت خلصت؟ الترم الثاني الترم الثاني ازاي؟ ويخلص امتى؟ ان شاء الله. طيب انا بالله هنيجي السبت الجاي ان شاء الله مش بكره، بس يعني هنشتغل 7 بالظبط عشان احتمال الجدول هنا في الازهر يزدحم يعني احتمال لسه ما اتاكدناش، احتمال يجي يوم السبت من 10 كده ولا 10:30 الدكتور عبد الفضيل، فممكن تكملوا معاك هنا. على فضيلة القوسج. والله لسه مش عارفين هيدي فلسفة ولا هيدي علم كلام ولا هيعرف تفسير الرازي، مش عارف. احنا لسه بنحاول نرتب معاه يعني نشوف اللي يناسبه ايه. لا مش مهم الطلبة. اي نعم حسن. طيب يبقى ادي عندي انواع للايه للقضاء. ما كان اداؤه واجبا خلاص كالظهر المتروك قصدا بلا عذر. وتارة لا يجب اداؤه، ده النوع الثاني، ولكنه كان ممكنا كصوم المسافر والمريض. وتارة لا يجب ولا يمكن، خلاص. ولا يمكن ايضا يعني اما من جهة العقل عدم الامكان ده يعني الامتناع هنا عقلي كصلاة النائم والمغمى عليه في رمضان من اول الوقت الى اخره. ولا يجب عشان يشمل صورة النائم، النائم ما يتصفش لا بيحرم ولا بيحرم. بعدين هو مش يحرم، هو اساسا مش متوجه لها لخطاب التكليف. لو فعلت هتبقى لكن هو الخطاب مش متوجه لها بال بالصيام فلا يجب. طيب عندي بقى ممكن يكون الامتناع من جهة العقل، أم قال لي زي صلاة النائم والمغمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره، لأن القصد إلى العبادات مستحيل عقلا مع الغفلة عنها، لأنه جمع بين النقيضين. فين النقيضين هنا يا شيخ طلحة؟ لأنه جمع بين النقيضين، هو كده ما ذكرليش فين النقيضين شيخ طلحة. هو دلوقتي بيقول إن صلاة النائم ليست واجبة صحيح، لكن قال لي أيضا إنها ممتنعة عقلا، وعلل هذا بأنه جمع بين النقيضين. فين النقيضين؟ أيوه فين النقيضين بقى؟ هو أنا عندي الأداء هنا هل هو واجب على الأداء؟ أنا بتكلم الأداء يعني فعل العبادة في الوقت. غير واجب. غير واجب. واحد نايم. لكن هو قال واجب. فين؟ لما تكلم. لا ما قالش في الأول واجب يا شيخ طلحة، ده هو قال لي القضاء أنواع. القضاء أنواع، في منه نوع يكون أداؤه واجبا تخلصنا منه، زي الظهر المتروكة عمدا، فهذا نوع من أنواع القضاء كان الأداء واجب لكن المكلف عصى ولم يؤدي، فهذا نوع من أنواع القضاء. وهناك نوع آخر من القضاء، نوع ثاني إنه لا يجب أداؤه مع إمكان الأداء، زي صوم المسافر لما أفطر فلما جه يقضي قلنا له تقضي وكان الأداء غير واجب عليك إلا أنه كان ممكنا، هذا نوع ثاني من الوقت. النوع الثالث القضاء قضاء لم يجب أداؤه وامتنع عقلا. كويس، مثل لي بصلاة النائم. صلاة النائم لم يكن الأداء واجبا عليه وأيضا لم يكن ممكنا بل كان ممتنعا. الامتناع هنا عقلي ولا شرعي؟ أم قال لي عقلي. طيب عقل ليه؟ قال لأنه فيه جمع بين النقيضين. هو السؤال بقى فين النقيضين؟ بس عشان نقول نقيضين يبقى القصد واللقظ مش الغفلة. الغفلة مش نقيض، احنا قلنا النقيض السلب. ما بيقولوش كده، بيقولوا في قوة النقيض. بس احنا عشان نستخدم عباراتهم يبقى خلينا ماشيين بدقة. القصد ولا قصد؟ نقيض القصد لكن هل الغفلة نقيض القصد؟ لا، بيسموها في قوة في قوة النقيض. الحركة ولا حركة؟ احنا قلنا ان خطاب التكليف لا يتوجه. لكن هو بيقضي ليه؟ بيقضي لانه توجه اليه خطاب الوضع. خطاب الوضع ما يشترطش فيه التكليف. احنا دلوقتي احنا قلنا النائم اما بيصحى بيقضي صح؟ طيب هو كان متوجه لخطاب التكليف وهو نايم؟ لا، فخطاب التكليف ما بيتوجهش لهذا النائم. طب بيقضي ليه طالما خطاب التكليف لم يتوجه؟ ام قال لي لانه توجه اليه خطاب الوضع. ايه خطاب الوضع الذي توجه اليه؟ ما خطاب الوضع ده لا يشترط في التكليف، لان خطاب الوضع بيشمل المكلف وغير المكلف، مش كده؟ مش انتوا خدتوا في الكليه كده؟ قال لك او بالاعم من افعال المكلفين، فاكر في سنه اولى فبالأعمى ده بيخطب الوضع ولا شريعة فاكرين ولا شوفين؟ طيب جميل. فخطاب الوضع بيتوجه لإيه؟ للمكلف وغير المكلف. فهو نايم خطاب الوضع توجه له ازاي؟ ان دخل الوقت فوجبت الصلاة اهو سبب الوجوب موجودة خطاب الوضع. فلما يصحى نقول له بتوجه لك خطاب الوضع، دخل الوقت فوجبت الصلاة، اشتغلت الذمة. بس الاداء ما كانش واجب. ليه؟ لان الاداء مش واجب ليه؟ لان ساعتك كنت نايم فما توجه لكش خطاب تكليف. يعني خطاب تكليف يعني ما توجه لكش خطاب يقول لك افعل افعل ازاي وانت نايم، لكن الذمة تنشغل في خطاب الوقت. واحنا قلنا لو انتوا فاكرين احنا قلنا الاسبوع اللي فات او اللي قبله، احنا قلنا الاسبوع اللي فات قصدي المرة اللي فات او اللي قبله، يعني كنا قلنا ان خطاب الحكم التكليفي لو دققت شوية هتلاقيه دايما متعلق بالحكم الوضعي. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، ففي نفس الوقت توجه إيه؟ خطاب اللي هو صلي لمن كان أهلا لأن يتوجه إليه الخطاب، فيبقى حكم التكليفي متعلق حكم الوقت. قلنا قضاء ليه ده بالتعريف، قلنا إن هو فعل العبادة خارج الوقت فيسمى قضاء. لا سمي قضاء عشان فعل بعد الوقت، ده اصطلاح. لكن هو بيفعل الصلاة ليه؟ مش فهم التسمية، يفعل الصلاة ليه؟ يؤدي الصلاة ليه؟ لغة بقى كلمة يؤدي هنا بالمعنى اللغوي. يوقع الصلاة ليه؟ إيقاع الصلاة خارج بعد الوقت اللي بنسميها قضاء، واتكلمنا عليها. طب يوقعها ليه؟ عشان خطاب الوضع، عشان خطاب التكليف. طيب يبقى أنا عندي نوع من القضاء كان أداؤه واجبا كالظهر مطلوب قصدا، والنوع الثاني لا يجب الأداء مع لكنه ممكن زي صوم المسافر والمريض، ونمرة ثلاثة لا يجب الأداء ولا يمكن من جهة العقل زي صلاة النائم. قال لي لأنه جمع بين النقيضين، والنقيضان هما القصد ولا قصد. الرابع بقى لا يجب الأداء مع امتناع الأداء شرعا، اللي هو قال لي وإما من جهة الشرع فصومي الحائط، فإن المانع من صحة صومية هو الشرع على العقل. ما فيش مشكلة. بخطاب جديد. بخطاب جديد افعل. وما لو قوم يفعل ليه؟ لا ما خلاص، لأن هو اللي خطاب الوضع الجعل بإزاء، فحصل كذا واخد بالك، فده سبب يعني ايه اتوجد المانع، يبقى على طول ايه ما ينفعش اصلي او ما تنفعش تصلي. وجد السبب يبقى بإزاء، وعلى طول ايه المسبب دخل الوقت، المسبب اللي بإزاء ايه وجوب الصلاة، دخل الوقت يبقى وجوب الصلاة. ايه يعني احكام وضعيه، احنا قلنا الوضع اللي هو الجعل بإزاء، فوجد اذا وجد السبب وجد المسبب على طول. بيتوجه خطاب الوضع. ما هو خطاب الوضع في النهايه بيتعلق برضه بحكم التكليف. خطاب الوضع هو الذي جعل يعني صلاه النائم تسمى قضاء. لا احنا قلنا القضاء هو فعل العبادة بعد الوقت. بعد الوقت لم يكن الخطاب قضاء. ايوه لكن هي اداة، احنا ده اصطلاح. ايقاعها بعد الوقت يسمى قضاء، ايقاعها في الوقت يسمى ايه؟ اداء. بس طبعا بشروط اللي احنا قلناها، لان في ممكن تكون ايقاعها في الوقت يسمى اداء، وممكن يسمى ايه؟ اعادة. لو كانت مسبوقة بايه؟ باداء فيها خلل. احنا قلنا بس بيصلي ليه؟ يصلي عشان في خطاب الوضع، ما لو لو لو لو ما تعلقش بيه لا خطاب وضع ولا خطاب تكليف، بس ساعات نصحى منهم ما يصليش. طب هو فين خطاب التكليف الجديد؟ اه بس هو احنا دلوقتي عايزين يكون المساله مضطربه، يعني في مساله الصلاه في كل المسائل. هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ليه؟ احنا دلوقتي بنفهم كيف ايه يعني، او بنفهم ما الذي اراده الشارع منا. فدلوقتي ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يقضي اذا استيقظ او يصلي اذا استيقظ؟ ان هو نعم، لكن لو ما فيش مش هيتوجه كده. ده فهم كده من توجيه الخطاب اللي هو افعل وصلي، فهم كده ايه، وهم ان هو لما دخل الوقت وقت الصلاه ولاجل هذا الشارع وجه له خطاب الصلاه. طيب نظائرها بقى التي لم يوجد فيها نص، هنقول ان نفس خطاب الوضع ده اذا وجد المكلف في حاله يستطيع فيها من الفعل فيتوجه له خطاب تكليف. هو الحكم التكليفي زي ما قلنا متعلق بالحكم الوضعي. طبعا هو مش هيفعل، هو المكلف مش هيفعل اصلا الا بخطاب تكليف، لان خطاب التكليف افعل ولا تفعل، لكن هيصلي من غير ما يتوجه له خطاب يقول له افعل، زي ما الحائض ما كانش ينفع تصلي لان مش متوجهلهاش خطاب افعل، فبالعكس بتوجهلها خطاب لا تفعل. لا انا ما قلتش كده، انا بقول ان الحكم التكليفي متعلق بالحكم الوضعي، ما قلتش انه اتى منه، الحكم التكليفي متعلق بالحكم الوضعي. ماشي؟ لا مش في كل المسائل. دي احنا قلناها في بدايه الكلام لما جينا قلنا العباده ان وقعت في وقتها المعين، احنا قلنا ده تقسيم للحكم الوضعي ولا ده تقسيم للحكم التكليفي. طيب ولو ظن المكلف الى اخره، ايه الى اخره دي؟ في المتن قال لي الشيخ قال لي ولو ظن المكلف انه فين دي؟ انه لا يعيش الى اخر الوقت تضيق عليه، فان عاش وفعل في اخره فقضاء عند القاضي ابي بكر، اداء عند الحجه، اذ لا عبره بالظن البين خطأ. بيقول لي لو ظن المكلف الى اخره، يعني احنا قلنا الصوره بتاعتنا الظهر اذن على رجل محكوم عليه بالاعدام وقالوا له ان شاء الله تعالى هنعدمك الساعه 2 ظهر، كويس كده تضيق في حقه الايه الوقت، يعني في حق كل عباد الله ممكن يصلي الظهر من اول ما الظهر يأذن من 12 و9 دقائق لحد 3 وكام وثلث مثلا، يبقى ده معاه كده وقت الظهر صح، لكن ده قالوا له هنعدمك الساعه 2 ايه ده مش يقين ولا حاجه، جايز يحصل تاخير لاي سبب من الاسباب، جايز يحصل زلزال كله يموت هو ينجو، جايز يجي له عصر، جايز يقولوا له ايه عايزين يتمتعوا كده بتعذيبه وهو راجل مستني الساعه 2 هيخلص، فيقول ان شاء الله الساعه 3 يتاخر 4 وهكذا ايه؟ يعني اي سبب من الاسباب يعني ممكن يتاخر الحكم، هو ظنه خلاص. طيب قال لي اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت الموسع، هنا هيبقى موسع في حق كل خلق الله ما عدا ايه هذا الشخص، تضيق عليه الوقت اتفاقا، يعني معنى اتفاقا يعني انه يحرم عليه التاخير، وحرم عليه التاخير اعتبارا بظنه. وصوره ذلك مثلا أن يطالب أولياء الدم مثلا باستيفاء القود من الجاني فيحضره الإمام أو نائبه ويحضر الجلاد ويأمر بقتله مثلا. ومثله أيضا ما إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضي 4 ركعات بشرائطها من وقت الظهر، هي متعودة مثلا أن يأتيها الحيض في اليوم الفلاني بعد صلاة الظهر بمقدار ما يسع 4 ركعات بشرائطها، يبقى إيه الوضع بقى؟ تضيق عليها على طول تلحق تصلي الأربع. طبعا هو بيقول لك 4 ركعات بشرائطها، لكن الستات عادة يعني ال4 ركعات بشرائطها دي هي ممكن تكفيها انها تصلي 4 ظهر مش ظهر واحد، بيصلوا يعني على عادة النساء يعني، طبعا النساء والرجال بعد مضي 4 ركعات بشرائطها مستنيه صلاة الفقهاء دي تسبيحة في الركوع تسبيحة بتاعها. بعد مضي 4 ركعات بشرائطها. عايزين نمشي مش عايزين نقعد نحاسبك او كده، لسه هنيجي نتخانق في الاجماع وفي يعني مناقشات كثيره يعني ولها تطبيقات واقعيه. الاجماع ده شغلانه مش كده ولا؟ بعد مضي 4 ركعات بشرائطها من وقت الظهر فان الوقت يتضيق عليها. خلاص نص عليه امام الحرمين في النهايه، النهايه اللي هو ايه؟ طبع حديث تحقيق عبد العزيز بن عليه رحمة الله، هو توفي قريبا مش كده عليه رحمة الله. فإن الوقت يتضيق عليها نص عليه إمام الحرمين في النهاية في الكلام على مبادرة المستحاضة. طيب الموضع ده يبقى يحب يعني حد منكم يستزيد يبقى يراجع نهاية المطلب، وحبذا لو نقل لنا نص إمام الحرمين لواحد منكم يعني عشان نقرأ. إذا تقرر ذلك، هي بقى دي المسألة بتاعتنا، أخذ بالك عشان ما حدش يقعد يكلمني عن المستحاضة، لا المسألة بتاعتنا إذا تقرر ذلك، إيه هو ذلك بقى؟ إيه المشار إليه؟ وقت التضيق، تضيق الوقت. إن هو إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت فإنه يتضيق عليه ويحرم عليه التأخير. خلاص؟ إذا تقرر ذلك فإن عصى ولم يفعل. فاتفق مثلا أن أولياء الدم عفوا عنه. خلاص؟ أو لم يأتي الحيض. ففعله في وقته الأصلي. لكن بعد الوقت المضيق بحسب ظنه. خلاص؟ هيبقى قضاء. لأنه فعله بعد الوقت المضيق عليه بحسب ظنه، ولا أداء لأنه فعله في الوقت الأصلي. يجي الساعة 2 قالوا له خلاص إفراج، ده طلع تشابه أسماء ومش أنت اللي عايزين نعدمك. إيه بالك؟ فبعد الساعة 2 بس المشكلة إن الراجل ما بقاش في عقل بقى يعني. مش هيصاب لا ذهب عقله. كويس؟ فقالوا عفونا عنك. فقام صلي الساعة 2:30. فده يعتبر قضاء لأنه فعله بعد الوقت المضيق في حقه بحسب ظنه، ولا يعتبر أداء باعتبار أنه فعل بالفعل في الوقت الأصلي. خلاف. فهو قضاء عند القاضي أبي بكر. قاضي أبو بكر مين؟ باقي الله. إيه بقى حجة القاضي أبو بكر؟ كويسة، هي حجة كويسة، لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا. خلاص يبقى قضاء وأداء عند حجة الإسلام الغزالي. أداء ليه؟ قال لأنه وقع في وقته المعين بحسب الشرع، وأما ظنه فقد تبين خطأه فلا اعتبار به. خلاص. قال السادس الحكم. مستوى الكل متفق على انه عاصي بالتأخير. والله مش متذكر في التمهيد ايه هو المشهور رقحان كلام ابو حامد. ايه عندنا احنا مفيش مشكله. طيب هو لعل يعني الاقرب رجحانا او الارجح هو كلام ابو حامد الغزالي. ايه لا هو نظر اولا ان هو فعل في الوقت المعين ثم اجاب عن مساله ان هو ظن وظن قال خلاص هو ظن وتبين خطا. فهو اذا كان لابد ان احنا نرجح فيبقى الراجح كلام حجه الاسلام في الغزالي. طيب قال السادس الحكم ان ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه كحل الميته للمضطر والقصر والفطر كحل الميتة للمضطر يعني كحل أكل الميتة. أما الزواج لا تصل مش صح. الزواج مش هيتعلق الزواج لا يتعلق بها الحل والحرمة. عليكم السلام. واخدين بالكم من الحتة دي الزواج لا تعلق بها إيه الحل والحرمة. الأفعال ما ينفعش اقول الزاد دي حلال الزاد دي حرام ما لوش معنى. ملوش خمر حرام مثلا. ايه؟ ملوش خمر حرام. مجازا حيثيه. مجازا يبقى خلاص يبقى ما يتعلقش بيها حقيقة. طيب. ايه؟ نعم؟ لا ما يتعلقش بالذات نفسها الميتة ليست لا يتعلق بها حل وحرمة. أمال الحل والحرمة يتعلق بإيه؟ يتعلق بالأفعال. فيقال ايه حرام اكلها مش نفسها حرام الميتة نفسها مش حرام لكن الحرام ايه حرام اكلها. فال عليكم السلام ورحمة الله. فالذوات لا يتعلق بها حل ولا حرمة وانما الحل والحرمة تتعلق بايه بالافعال. فلما يقول لي حل الميتة مش المقصود حل الميتة لا حل اكل الميتة وكذلك الخنزير ذات الخنزير لا يتعلق به حل وحرمة وما المتعلق بالحل والحرمة تتعلق بالأفعال. مثلا المهم فعل من الأفعال نقول بقى ايه الخمر مش ما نقول خمر حرام مش معنى ذات الخمر حرام لا ما ينفعش. امال ايه الخمر حرام يعني ايه حرام شربها فعله حرام بيعها حرام مثلا نقلها فعل من الأفعال لكن الذات نفسها ما يتعلقش بها حل وحرم. ماشي انا بتكلم على الحل والحرمة. صحيح لكن الحل والحرمة لا يتعلقان الا بالافعال ما يتعلق لا يتعلقان بالذوات. طيب فقال لي كحل يعني كحل الميتة يعني كحل أكل الميتة للمضطر والقصر يعني وكالقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة. أقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه. هنقسمه لإيه؟ لرخصة وعزيمة. ماشي؟ ده اللي هنشرحه وهذه الرخصة والعزيمة. طيب باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه وحاصله أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة. فالرخصة في اللغة التيسير والتسهيل. قال الجوهري الرخصة في الأمر خلاف التجديد فيه ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل وهي بتسكين الخاء الرخصة وحكي أيضا ضمها تبقى إيه الرخصة. وأما الرخصة الرخصة بفتح الخاء فهو الشخص الآخذ بها كما قاله الآمدي. قالوا يعني إن الرخصة اللي هو الشخص الآخذ بالرخصة يقال له رخصة زي ما ايه همزة ولمزة. همزة ولمزة يعني ايه اللي هو بيهمز ويلمس مش كده. وقيل برضو ان فعلة تطلق على الشخص وعلى المفعول، فلو على هذا الكلام يبقى رخصة على الاخذ بالرخصة وعلى المرخص فيه. تمام. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. فالحكم جنس، جنس يبقى هيشمل ايه؟ هيشمل الحكم الثابت على وفق الدليل والحكم الثابت على خلاف الدليل، يعني هيشمل الرخصة والعزيمة. فقال ايه؟ فالحكم جنس وقوله الثابت إشارة إلى أن الترخص، وقوله الثابت إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل، مش كده؟ قال الثابت ومش هيكون لا يكون ثابتا إلا إذا كان هناك دليل. فإشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبه عليه بقوله الثابت، لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتا، بل الثابت غيره. وقوله على خلاف الدليل، هذه سؤال الشيخ علي اهو، احترز به اللي هو الإمام البيضاوي أو احترز به، ينفع تقراها كده وينفع تقراها، عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما فلا يسمى رخصة، لأنه لم يثبت على المنع منه دليل، كما سيأتي في الأفعال الاختيارية. دي هنتكلم عليها الأفعال الاختيارية لما نيجي نتكلم على مسألة التحسين والتقبيح. في بعد التحسين والتقبيح ايه مسألتان على سبيل التنزل، اللي هم شكر المنعم والأفعال الاختيارية قبل البعث، هنتكلم عليه. وأطلق المصنف الدليل ليشمل، يعني عندنا الأكل والشرب يا شيخ علي مباحان، لكنهما ايه ليس على خلاف الدليل. مفيش ده يعني مفيش دليل الاكل والشرب يخالفان هذا الدليل، بل هما على وفق الدليل اللي هو دليل الاباحه الاصل. كويس. على الدليل الاصلي هو البراءه الاصليه، وده يعتبر دليل. لكن هل هناك دليل على المنع ثم جاء الاكل والشرب على خلاف هذا الدليل؟ هل هناك دليل على منع الاكل والشرب؟ طيب يبقى ده ليس على خلاف الدليل. هنجيب امثله خلاف الدليل دلوقتي. لو قلنا يعني هيجي لنا مثال دلوقتي اللي هو مثلا اكل الميت للمضطر، فده ثبت على خلاف الدليل ولا على وفق الدليل؟ خلاف الدليل، لان يعني الدليل الاصلي ايه؟ تحريم اكل الميت. ده القاعده المستمره. ثم استثنيت ايه الميتة للمضطر، مش كده؟ فبقى جواز الاكل ده على وفق الدليل ولا على خلاف الدليل؟ دليل الاصلي على خلاف الدليل. يبقى الدليل هو القاعدة لسه هنقول اهو، لان هو هنشوف بس لسه كلام اهل العلم. الرخصة يعني ما ثبت على خلاف الدليل، هل معنى كده ان الرخصة دي لازم تكون شيء مثلا مباح، ولا ممكن يكون واجب، ولا ممكن يكون مندوب كمان، ولا ممكن يكون مكروه؟ هنشوف. وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم، مثلا يعني كأكل الميتة، وما إذا كان بجواز الترك إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب. يعني هو الشيخ البيضاوي قال في التعريف إيه؟ قال لي على خلاف الدليل وأطلق، ما قال ليش الدليل اللي هو مقتضي للتحريم ولا الدليل المقتضي أو القائل بجواز الترك. صح؟ إطلاقه ده يبقى معناه أنه بيشمل جميع إيه؟ جميع الصور، لأن الشيخ قال لي ما ثبت على خلاف الدليل لعذر، فإطلاق الدليل يبقى هيشمل كل إيه؟ كل الأفراد، مش كده؟ طالما أطلق يبقى هيشمل كل الأفراد، صح؟ طيب، الدليل ده منه دليل مقتضي للتحريم كويس كأكل الميت. فقال لي أطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميت. يعني أنا ممكن يكون عندي الدليل مقتضي للتحريم وممكن يكون عندي الدليل مقتضي للوجوب وممكن يكون الدليل مقتضي للندب. فالشيخ أطلق وقال لي الدليل على خلاف الدليل يبقى يشمل كل أنواع الدليل ويبقى كل دليل ثبت حكمه على خلافه يبقى هذا الحكم يسمى ايه رخصة. سواء كان الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل ده كان الدليل سواء كان هذا الدليل مقتضيا للوجوب او مقتضيا للتحريم او مقتضيا لايه للندب يبقى الحكم الثابت على خلاف يسمى ايه رخصة. هنشوف دلوقتي. قال ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميت وما إذا كان بجواز الترك إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر. فالصيام واجب صح لكن المسافر يجوز له إيه الفطر. هذا الجواز على خلاف الدليل المقتضي لإيه الوجوب. طب وجواز أكل الميتة على خلاف الدليل المقتضي للإيه؟ للتحريم. وقال لي برضو إما على جواز الترك على خلاف الدليل المقتضي للندب زي مثلا كترك الجماعة عندما يقول بأنها ليست واجبة. طيب اللي الجماعة عندما يقول بأنها ليست واجبة مندوب إليها مش كده؟ مثلا عند الشافعية فرض كفاية لكن بالنسبة للأفراد يندب أن يفعلها مش كده؟ طيب كترك الجماعة بعذر المرض ونحوهما فإنه رخصة بلا نزاع. فأنا عندي كده يبقى ترك الجماعة على خلاف دليل الندب صح يبقى ده رخصة. وعندي جواز الفطر على خلاف دليل الوجوب يبقى ده رخصة. وعندي أكل الميت على خلاف دليل التحريم يبقى ده إيه رخصة. هيفضل بقى عندي إيه دلوقتي. أنا عندي في ترخيص هو بجواز الفعل وعندي ترخيص بجواز الترك وقلنا ان اذا كان على خلاف الدليل المقتضي للتحريم والدليل المقتضي للوجوب والدليل المقتضي للندب. طيب جواز لا ما هو دليل الكراهية جواز الفعل ايه المثال. طيب ايه المثال لازم ضرورة ده يجب عليه لا هيبقى رخصة ازاي هنتكلم طبعا عليها لما نيجي نتكلم على انواع الرخصة اللي هي اذا كان واجب او مندوب او مباح ماشي ممكن تبقى الرخصة واجب ما لسه هنتكلم عليها لما في المتن قال واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيل هنتكلم عليها اللي قال واجب ومندوب ومباح ليه ما ذكرش مثلا المكروه ليه ما ذكرش من أنواع الرخصة المكروه مثلا ودي متصورة إن هو يكون الدليل بالتحريم وينتقل إلى إيه وينتقل إلى الكراهة يعني كصورة عقلية متصورة يكون الدليل محرم وينتقل عنه إيه إلى أن أنه يجوز الفعل مع الكراهة مثلا بس هم قالوا إن هذا إيه لم يظفر له بمثال يعني يعني هو متصور عقلا ان هو يكون الدليل محرم ثم يرخص في جواز الايه جواز الفعل مع الكراهه. فدي صور من صور الرخصه المكروهه. مساله لم يصفر له المثال. اللي هو مثال الرخصة المكروهة. طيب ما هو القسم نفسه ما يعني غير واحد من الأصولين قال انه متصور وما فيهوش اشكال. بس هو ما هو هذه الصورة قالوا بعضهم ذكرها اللي هو صورة ان يكون الرخصة مكروهة. والذي لم يذكرها كان حجته انه لم يصفر لها بمثال. بس هو الأليق بطريقة الجمهور انه كان يذكر القسم. ان طريقه الجمهور مبنيه على ايه؟ لا مبنيه مبنيه على البحث النظري بصرف النظر. طريقه المتكلمين مبنيه على البحث النظري بصرف النظر عن وجود المثال من عدمه. يعني هو لما جه الشيخ البيضاوي قال ايه؟ قال لي واجبا ومندوبا ومباحا. طبعا مش هتصور ان تكون الرخصه محرمه صح؟ هتبقى رخصه ازاي؟ لكن القسم الرابع ان الرخصه تكون ايه مكروهه. ده متصور عقل ولا لا؟ انه يعني يكون عنده دليل بيحرم يعني ايه هو يخفف عنك ويرخص ويقول لك ايه رخص لك تفعله مع الكراهه. ده متصور. هذه الصوره او هذا النوع لم يذكره البيضاوي. اهل العلم قالوا لان لم يصفر له بمثال. الشيخ حازم ذكر لنا مثال ذكره الشيخ محمد امين الشنقيطي عليه رحمة الله في المذكرة. لكن احنا بنقول انه حتى لو لم يظفر له بمثال فالأليق بطريقة الجمهور. لأن طريقة الجمهور دي طريقة ايه المتكلمين. الأليق انه كان يذكر هذا ان يذكر هذا القسم في المتن. ليه الأليق قلنا؟ لان طريقة الجمهور بحث نظري مجرد بصرف النظر عن وجود المثال. يعني احنا طريقتنا غير طريقة الحنفية. الحنفية اساسا لانهم بدأوا من الفروع بتاعت الأئمة وحطوا الأصول فلأجل هذا تجدها مليانة بالفروع. لكن طريقة الجمهور ايه؟ بحث القواعد بطريقة عقلية. حتى لو لم يوجد مثال لهذه القاعدة بتبحث بحث عقلي مجرد. فكان الأليق بطريقة الجمهور ان يذكر ايه لما قال لي واجبا ومندوبا ومباحا كان يذكر لي ومكروها حتى لو لم يصفر له بمثال. ده الأليق بطريقة الجمهور صح؟ طيب ما نوصل لها نقرأها. ممكن اقول يعني فرق الذكر للنوع الاخير بطريق الأولى يعني حيث انتقل من الحرمة إلى الواجب وانتقل الحرمة إلى المكروه يعني طريق أولى منه. ده شفت شفتك قلت لما كده قلت كده عايز تقول إيه؟ لازم تأكل الميتة مضطر رواية لك إن يأكل الميتة انتقل الرخصة من التحريم إلى الوجوب. صحيح. ممكن انتقل رخصة بما دام انتقلنا من التحريم إلى الوجوب فانتقلنا من التحريم إلى الكراهة من الأولى. ما احنا مش بننازع في هذا. بل احنا بنقول ان هذه الصوره متصوره. بس هو ما ذكرهاش ليه؟ مش يعني ليه ما ذكرهاش ان ده من باب اولى او اول. طب ما هو ذكر المندوب اهو قال لي واجبا ومندوبا. يعني هو لما قال واجبا انتقل من نوع الى نوع الاخر. ده من نوع النحو وده من نوع الطلب يا سيدي. اي ذاتي هو كان محرما كويس. نعم. ثم انتقل من التحريم الى الوجوب صح؟ جائز انه ينتقل من التحريم للندب ولا ما ينفعش؟ طيب ماشي. ايه فين؟ ايوه فين بالصفحة كام؟ السطر ليه؟ ما اذا كان ترخيص بجواز الفعل خلاف الدليل المقتضي للتحريم كاكل الميته. لا هو اهل العلم لهم قولان في المساله دي. في قول المشهور زي ما الشيخ احمد صح؟ الشيخ احمد بيقول بالوجوب وبعضهم بيقول لك لا يجوز. لا لا ده كلام اهل العلم بيقول زي ما قال يعني اهل العلم ذكروا الجواز يشمل ده كلام الاسنوي يعني بس قصدي بعضهم ذكر ان هو لا يجب عليه وانه لا يجب عليه انه ياكل يعني طيب هو سؤال الشيخ علي على انه قال اذا كان الترخيص بجواز الفعل فهو ممكن يعني نخرج منها ونقول زي ما بعض اخوانك قالوا ان يكون الجواز اللي هو كجنس بقى الايه المقصود به اللي هو الاذن في الفعل يعني الشامل لايه للاذن مع المنع من الترك زي الواجب والاذن مع جواز الترك المباح مثلا او مع الاخر يعني فقال انه يشمل لا ممكن يكون المراد بالاذن بالجواز مطلق الاذن يعني وهنتكلم برضو على المساله دي هتيجي معانا هل الجواز جنس للوجوب ولا لا المساله رقم كام اذا يعني تكون المساله في 7 بس المساله دي هنتكلم عليها يمكن اظن المساله 7 الواجب لا يجيز الترك لا مسألة 7 مسألة 6 6 لا يبقى 6 بقى على ما أذكر يعني اللي هو إذا نسخ الوجوب بقي الجواز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم أحمد دل على السلامة يا دكتور الله يسلمك الله يحفظك بهذا التعب بس بارك الله فيك سيدي الله يحفظك سيدي طيب احنا هنتكلم على المسألة دي إن شاء الله طيب يقول وقوله لعذر هو دلوقتي قال لي إن تعريف الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر طبعا احنا قلنا على خلاف الدليل يعني أطلق الدليل ليشمل الدليل المقتضي للوجوب والدليل المقتضي للتحريم والدليل المقتضي للندب فقال لي يشمل كل هذا طبعا الرخصة لابد لانها تكون دليل بس الدليل الاصلي ايه الحكم الاصلي ايه فهي الرخصة مش هتكون إلا ثابتة بدليل وإلا ما كانش وإلا لما يصفها بالثبوت وثابتة على خلاف الدليل والدليل ده إما أن يكون دليل مقتضي للوجوب أو مقتضي للتحريم أو مقتضي زي الأمثلة بتاعتنا كلها دليل هو الدليل اللي هو المثبت للحكم الأصلي عشان عندي حكم أصلي وحكم لا هنتكلم عليها هيكلم عليها في المسألة دي هيكلم عليها الشيخ يعني وقوله لعذر يعني المشقة والحاجة واحترز به عن شيئين أو احترز به عن شيئين احنا قلنا ينفع نقرأ كده وكده لما قال لي كلمة العذر دي احترز بهذا القيد عن أمرين أولا الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له ده مش هيقال له رخصة لأن الدليل الحكم الثابت بدليل مرجوح الدليل المرجوح ده مش دليل أصلا يبقى مفيش حكم ثابت على خلاف دليل أنا عندي دليلان وأنا رجحت أحدهم رجحت أحدهم خلاص حكم الثابت بالدليل الراجح لا يسمى رخصة رغم ان هو معارض لدليل اخر لان الدليل الاخر اللي هو المرجوح ليس بدليل لان انا طرحته يبقى كلمة ايه العذر احترزنا بها عن الحكم الثابت بدليل راجح. الثاني التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل، مش كده؟ احترزنا أيضا بكلمة العذر عن التكاليف، عن التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل. التكاليف أحكام ثابتة على خلاف الدليل إزاي؟ براءة أصلية، الأصل براءة الذمة، يبقى كل التكاليف ثابتة على خلاف الدليل، ولكن دي لا تسمى إيه؟ لا تسمى رخصة. على خلاف الدليل لأن الأصل عدم التكاليف والأصل من الأدلة الشرعية، لأن على خلاف دليل الأصل، دليل الأصل إيه؟ البراءة الأصلية، عدم التكليف، والأصل من الأدلة الشرعية، والتكاليف ثبت على خلاف الأصل، لكنها لم تثبت لعذر، مش كده؟ عشان كده لما قال لي لعذر ده أخرج لي إيه التكاليف الشرعية، لو ما قالش لعذر كان هيبقى التكاليف الشرعية إيه؟ رخص. هي ثبتت على خلاف الأصل لكنها لم تثبت لعذر، مش كده؟ ولكن مثلا ثبتت للاختبار المكلف وامتحانه، لكن لم تثبت لعذر، يعني مش زي مثلا ايه اكل الميت للمضطر مثلا، لان هذا الحكم ثبت على خلاف الأصل للعذر ولا لغير عذر. يعني ايه اللي فيها عزيمة لان ثبت بدليل قطعي والمقابل دي؟ لا مقابل. احنا عندنا دلوقتي يا شيخ علي عندنا الرخصة ده حكم ثابت بدليل، الدليل ده بقى يفيد الرخصة قطعا ولا يفيدها ظنا، هو بيعمل كده كده بالظن وبالقطع، وهذا الحكم ثبت على خلاف الدليل الاصلي. الدليل الاصلي ده ممكن يكون مفيد للحكم ايضا قطعا او ظنا، لكن المسألة بتاعتنا مش كده اللي انت بتتكلم فيها ده، انا عندي دليلان لنفس المسألة فانا رجحت بينهما، فالدليل المرجوح بعد الترجيح خلاص بقى مطرح وليس بدليل اصلا، مش في الادلة الاجتهادية والقطعية ولا حاجة. لا، الرخصة حكم ثبت بدليل على خلاف الدليل الاصلي، مش الاصل، على خلاف الدليل الاصلي لعذر. خلاص، حكم ثبت بدليل، الدليل ده ممكن يفيد هذا الحكم اللي هو الرخصة قطعا او ظنا، والدليل الاصلي نفسه ممكن يفيد الحكم الاصلي قطعا او ظنا، مفيش مشكلة. يعني احنا عندنا الادلة دلوقتي من حيث الدلالة، هل هي كلها قطعية الدلالة بعضها قطع الدلالة وبعضها ظن الدلالة؟ الحكم المستفاد من الدليل لا يستفاد إلا من الدليل الظني، ولا ممكن يستفاد من القطع، ولا ممكن يستفاد من الظني؟ الأول فقه كله كده كويس. فعندنا دلوقتي الرخصة حكم ثابت بدليل، هتثبت الرخصة دي بالقطع ولا بالظن؟ بداية يا شيخ علي، مش حكم فقهي عادي، بالقطع أو بالظن، وثبتت على خلاف الدليل، والدليل ده بيفيد حكم أصلي، يفيده قطعا ولا ظنا؟ برضو كده أو كده مفيش مشكلة. خلاص، فيبقى الرخصة مش بتثبت في الأدلة القطعية ولا حاجة، تثبت في هذا وذاك، لكن المسألة اللي احنا استثنيناها اللي هي الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة دليل مرجوح، انا ما عنديش هنا حكم ثبت على خلاف دليل، بل الدليل المرجوح بعد ما انا عملت اجريت عملية الترجيح بالفعل، المرجوح ليس بدليل، مش موجود، لكن الميتة على خلاف الاصل، على بحث الميتة للمضطر على خلاف الحكم القاعدة المستمرة ان الميتة حرام، الميتة حرام ده الدليل موجود ولا احنا رميناه؟ موجود، والروح وإباحة الميتة ثبت على ايه؟ على خلاف هذا الدليل. لكن في حالة الترجيح انا عندي دليلان متعارضان، رجحت احدهما على الاخر، المرجوح خلاص ما عادش موجود، ما عادش موجود في المسألة بتاعتنا يعني استدل بحاجة تانية لكن هو ليس بدليل. ماشي؟ طيب لا لا لا ولا ولا تخصيص العام ولا تقييد المطلق ده مش رخصة ولا لا لا مش على خلاف الأصل ولا مش على خلاف دليل يعني. مفيش حكم ثبت على الخلاف هو مستثنى ابتداء يعني الدليل العام مع ضمينة الخاص لا يتناوله. مش احنا قلنا في الورقات لو انتوا فاكرين قلنا تخصيص العام ان انا اجيب الدليلين واربط بينهم بإلا فكأن الشارع قال لي افعل إلا كذا. طيب احنا ان شاء الله بس نمشي شو يعني نخلص اللي هو الحكم السادس ده ونرجع نعيده ثاني نفهمه اجمالا كده. وقد صرح القرافي بذلك اعني بكون التكاليف على خلاف الدليل واطال الاستدلال عليه في شرحي المحصول والتنقيح ولا ذكر لهذا القيد في المحصول والمنتخب. شرح المحصول ده للقرافي والتنقيح برضو بتاع القرافي. المحصول ده الإمام الرازي والمنتخب اللي هو منتخب المحصول بتاع الرازي ولا في التحصيل والحاصل. التحصيل والحاصل زي ما انتم عارفين كلاهما لا التحصيل الأرموي والحاصل ايه للأرموي بس أرموي تاني واحد تاجي الدين والتاني سراج الدين مظبوط. فإن قيل الحكم الثابت بالناسخ ادي بقى مسألة الناسخ يا شيخ حازم لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة. فإن قيل الحكم الثابت ما هو اللي هيجعل التكاليف على خلاف الدليل كله اللي قرافه تنقيح الفصول. فإن قيل الحكم الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتال ونحوه ليس برخصة مع أن الحد منطبق عليه. ده السؤال كبتاع الشيخ حازم الحكم الثابت بالناسخ او ثبت على خلاف الدليل المنسوخ كويس فده ليس برخصة اتفاقا مع ان الحد منطبق عليه ليه لانه ثبت على خلاف الدليل لعذره زي ايه قال لي وجوب ثبات الواحد للعشرة دي الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الواو هنا واو ايه وعلم هو الحال يعني عالما مش عالما ان فيكم ضعف تمام. هنا ثبت على خلاف الدليل صح فقال لي لا لا نسلم فان تسميه المنسوخ دليلا انما هو على سبيل المجاز. هيبقى برضه نفس الكلام يا شيخ علي المنسوخ زي المرجوح لا يسمى دليلا خلاص ده ما عادش معمول به بخلاف اباحه الميته للمضطر. وقوله كحل الميتة قلنا كحل الميتة يعني حل أكل الميتة للمضطر إلى آخره يعني أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام واجبة ومندوبة ومباحة. فالواجبة أكل الميتة يا شيخ أحمد هو للمضطر على الصحيح المشهور في مذهبنا عشان تصدقني إن إيه في بعضهم بيقولوا مش واجب فلا لكن ده المشهور يعني الصحيح المشهور أنه يجب أكل الميتة للمضطر دي هيتفرع عليها بقى لو هو ما كلش ومات يأثم ولا لا يأثم. إذا قلنا يجب يأثم إذا قلنا لا يجب يأثم. طيب يعني أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام واجبة ومندوبة ومباح. فالواجبة أكل الميتة للمضطر على الصحيح المشهور في مذهبنا. وأما المندوبة فالقصر للمسافر بشرطه المعروف وهو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا اللي هي المسافة يعني فلا. ما هو 3 أيام فصاعدا. مسافة السفر لو مسيرة 3 أيام فصاعدا. نعم. عند الإمام أبو حنيفة المسألة مختلفة شوية يعني. طيب. وأما ده فقه يعني. وأما المباح فمثل له المصنف بالفطر للمسافر فقوله واجبا ومندوبا ومباحا من باب اللف والنشر. فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث وهكذا. ذكر ابن الحاجب أيضا. طبعا احنا قلنا ايه، هو ذكر الواجب وذكر المندوب وذكر المباح، كان حقه انه يذكر ايه المكروه، لان هذه الصورة متصورة ما فيهاش ادنى مشكلة ان يكون الحكم محرم ثم يخفف من الايه من التحريم الى الكراهة، فكان الواجب ان يذكر هذا النوع حتى ولو لم يظفر له بمثال. والله تعالى اعلى واعلم. ان شاء الله تكونوا بقى حضرتوا يا ريت المنطق السبت الجاي ان شاء الله، انا بكره مش جاي، لا في الاسبوع الجاي ان شاء الله ناتي السبت وحد، ما تعملوش زي النهارده كده يعني عمالين نتكلم في الاشكال وما حدش فاكر حاجه من الاشكال يعني. اشتغلنا من الساعه 7.